الكون صلاة وخشوع، الخلق سجود وركوع. الكون صلاة وخشوع، والخلق سجود وركوع. ما من شيء إلا يدعو، ما من شيء إلا يدعو. يحدوه حب وخضوع، لك وحدك ربي سبحانك. Thank you.